بلا شك أنهم يعني خرجوا عن الإمام ويعني وإن لم يكونوا بايعوا بأيديهم كما ذكرت في قصة البكر يعني لا شك ذلك خروج عن الإمام ونكتب البيعة. يقول انتشر في بعض البلاد استعمال البيعة لاستعباد الناس فبايع أناس لمنظمة مخصوصة وكان من ضمن البيعة أن لا يخرج عن تلك المنظمة حتى الموت ثم بعد ذلك تبين له أن هذا المنهج خاطئ هل يجوز لهم عدم الوفاء بتلك البيعة؟ البيع للولايات لأهل الولايات الذين بأيديهم الحل والعقد وأما مبايعات خاصة يعني ليس لأهل الولاية فهذه لا يقال لها بيعة ولا يجوز أن يكون فيها بيعة لأن لا يكون ولاية تحت ولاية وإنما الولاية واحدة والناس تبع لهذه الولاية لكن كون يعني جماعة إذا كان البلد فيه فرق وفيه أحزاب وكل يعني يدعو إلى باطله وكان في هناك من أهل السنة من جمعوا اجتمعوا وتعاونوا على نشر حقهم فيجتمعون وينظمون أنفسهم لكن لا تكون في هذه البيعة يعني بيعة ما تكون للوالي ما تكون لأحزاب ولمنظمات فتكون بيعة داخل ولاية داخل ولاية لأن الوالي هو الذي بيده الحل والعقد وهو الذي يعني بيده الأمر وأما الناس اللي هم متشكلين هذا هذه طائفة وهذه طائفة وهذه طائفة وكل يعني يكون له بيعة هذه ما لها أساس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة العبد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعني فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير هم أرد أبو عيسى باب بيعة العبد العبد هو المملوك الرقيق الذي منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك سيده فالبيعة على الهجرة من العبيد لا تصح لأن العبيد مطلوب منه أن يقوم تحت ولايتي أو تحت خدمة أسيادين وكونه يبيع الهجرة وينتقل يترك سيده هذا قوة المصالح على صاحب الحق الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عبد وبايعه على الهجرة فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذلك جاء سيده يطلبه يعني أن يرجع إليه وأن يكون معه تحت خدمته وتحت يعني الاستفادة من منافعه فكونه بايع بهجرة وتمت البيعة أراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تتم هذه الهجرة أراد أن تتم هذه الهجرة وألا تنقطع وألا يرجع هذا العبد فقال بعني فبعه بعبدين أسودين يعني عبد بعبدين وأبقى يعني حتى هذه البيعة على الهجرة تمت بكون من الرسول المشترى ويعني اعتقه وصار يعني عادة من هجرته الرسول صلى الله عليه وأعطاه عبدين وهذا يدل أيضا على جواز التفاضل بين البيع العبيد يعني الرأس برأسين كذلك الإبل والغنم يعني الرأس برأسين أو ما إلى ذلك هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد الليث بن سعد ثقة فجاء خبر السكة عن أبي الزبير عن جابر وهذا رباعي من السجد العالي عند الترمذي وقد سبق عن مر الحديث في كتاب الهجرة قال وفي الباب عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد القادر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه يقول السائل لو كان سيده كافرا هل له حق ذلك ان يمنعه من البيع والهجره

يقول الأخ لي سؤال للآية: إني وجدت امرأة تملكه، أن الهدهد استغرب أن امرأة تملك الرجال؟ ما فيه يعني ما يدل على الاستغراب، لكنه أخبر عن خبر يعني وجده في هذه الغيبة التي غابها عن سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن قال يعني سعيد بن جبير كما ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية أن يقول الله عز وجل عند قال والأمر التي فانظري ماذا تأمرين، فقال فوضوا أمرهم إلى علجة فاضطربوا ثدياها، فوضوا أمرهم إلى علجة فاضطربوا ثدياها، يعني هذا شيء غريب. يقول الأخ: أليس النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء في عهده؟ ما في شيء يدل على هذا، ما في شيء يدل على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يخلو بالنساء، ما كان يخلو بالنساء، ولكن جاء في قصة يعني حرام، والعلماء تكلموا في ذلك يعني في توجيهه يعني حرام بنت الحان التي كانت تفليه. فمنهم قال انه يعني فسر بهذا المعنى ان الرسول ليس كغيره، وفسر ان فيه قرابه يعني ذكرها بعض العلماء، ولكنه ما كان يبايع النساء بيده صلى الله عليه وسلم، فما قال اني لا اصارح النساء. هذا يقول: هل ورد في السنه انه كان يؤتى بالماء في الاناء فيضعن النساء ايديهن في حين المبايعه؟ ورد يعني ذكر سريع الشهر حينما قال الحديث نافع عن ثبوته. قال: اخرج ابن اسحاق في المغازي روايه يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه، ويحتمل التعدد. تعدد يعني مع قصة أخرى التي قبل ذلك، يعني هذا آخر شيء. مثلا في شوء إذا يغمس أخرج من حق رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح عنه منه من هي ذلك؟ أخرج من إسحاق في المغازي رواية يونس بن بكير عنه بكير وبعدين عنه عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء. أبان بن صالح هذا يعني مرسل. يقول قول عائشة رضي الله عنها أشار في قوله: والله ما مست إلى آخره، إلى الرد على ما جاء عن أم عطية، فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري ومردوية من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايع قال: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد. وكذا الحديث الذي بعد حيث قالت فيه: قبضت منا امرأة يدها، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن، ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايع وإن لم تقع المصافحة، وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول، أو كانت المبايعة تقع بحائل. فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه في يده وقال: لا أصافح النساء. هذا مرسل. وعند عبد الرزاق من طريق ابراهيم النخعي مرسلا نحوه، وعن سعيد وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن ابي حازم كذلك. ثم قال: واخرج ابن اسحاق في المغازي من روايه يونس بن بكير عنه عن ابان ان صلى الله عليه كان يغمس يده في اناء وتغمس المراه يدها فيه، ويحتمل التعدد. اذا كان ما في الا هذا فهذا ما يكفي. وقد اخرج الطبراني انه بايعهن بواسطه عمر، وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب، أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي. وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان قال أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه إن تام في فتح الباري. ثم تحدث عن كل مراسيل. ثم أتت مسألة

كما جاء في هذا الحديث عن براء بن عازب أنهم كانوا يتحدثون أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذي جاءت قصته في القرآن في سورة البقرة وأنهم 313. وقد اختلف في ذلك فقيل 13 وقيل 15 وقيل 17 وقيل 19 أقوال أربعة وكلها أزواج وكلها أفراد 13 15 17 19. كما ذكر ذلك الشارح أنه جاء فيه من هذه الروايات فعلى كلهم هم 314 14 يدخل في هذه الأعداد وهذه الأرقام المختلفة. وأما هل يعترض رضوان فقد كانوا 1400 لكن هذا واضح يعني العدد بين أصحاب طالوت وأصحاب بدر يعني. كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت. يعني كان معلوم عندهم أن أصحاب طالوت أنهم 300 وأن أهل بدر أيضا صاروا بهذا العدد. هم يعني يتفاءلون بقضية العدد يعني توافق من الفعل ولا؟ ما هو يبدو أن نفعل بالعدد بالرقم وإنما هو أخبار بالتوافق بين هؤلاء الفئة القليلة التي انتصرت والفئة القليلة التي انتصرت. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو ثقة غير مسلم وخالد عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السريعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب السنة. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحاب السنة. قال وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. الثوري هو كثير الثوري ثقة أخرجه أصحاب السنة. الأخ يقول أرجو من فضيلتكم توضيح مسألة موافقة الأرقام بين القرآن أو السنة وبين الآيات في القرآن خصوصا من هناك من يستدل بمثل هذا الحديث من ذلك يتتبعون ذلك كثيرا كمثل ليلة القدر توافقها كما جاء في سورة القدر إن أنزل ليلة القدر في عدد الآيات أو بمثل هذا يعني لا يعول عليه في شيء ولا يعول عليه في شيء الأعداد أن يكونها خير هو كذا ما توافق هذا ليس هذا هو المعتبر. ليلة القدر يعني بعض الناس يقول أن هذا ليلة 27 من جهة أن ليلة القدر كلمة ليلة القدر جاءت 3 مرات وكل يعني واحدة منها 9 حروف وإذا ضرب 3 في 7 9 في 3 27 فإذا ليلة القدر في 27 لأن ليلة القدر جاءت 3 مرات في القرآن في هذه السورة وليلة القدر مكونة من 3 حروف وجاء 3 مرات قبل الثلاثة في 9 و27 إذا ليس قد صدرت. وقول الثاني يقول إذا قرأت أو عديت عند كلمة هي تكون يعني 27 كلمة هي يعني 27 مثل هذا ليس هو دليل بل لا يستفاد من الدليل يعني بالموافقات الصوفة إلى ذلك ولا يعول عليه في شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. قال أبو عيسى باب في الخمس. الخمس هو خمس الغنيمة الذي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز وعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وهذا الخمس يقسم 5 أخماس وللرسول صلى الله عليه وسلم خمس الخمس والباقي في المكارم الذي ذكره الله عز وجل والأربعة الأخماس الباقية هي الغانمين وأورد أبو عيسى حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس هو حديث طويل وله قصة وهي قصة وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك كفار نظر فمرنا بأمر نعمل به ونبلغه من وراءنا

قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب من حديث أنس. هذا أبو عيسى باب في النسبة، والنسبة هو ما يؤخذ يعني جهرا علانية يعني قهرا، وهو غير ضد السرقة، لأن يعني السرقة يعني أصل بقضية، وأما هذا يعني انتزاع إلى القوة وأخذه يعني بغير حق. هذا هو النهضة، أخذ الشيء جهرا يعني بغير حق. وقد ورد أبو عيسى الحديث الأول الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم سرعان الناس يعني بادروا وأخذوا من الغنائم وطبخوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أدفع القدور، وذلك أنهم أخذوا يعني هذا الشيء يعني قبل أن يقسم وقبل أن يستحقوه، أي ليس صار شبيها بالنهضة الذي أخذ يعني مال غيره، وإن كان يعني هذا المال مشترك له فيه نصيب، إلا أنه ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إلا بعد قسمته وإعطائهم نصيبهم. أقدم سرعان الناس تتعجل من الغنائم فطبق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس فمر بالقدور فأمر بها فأخفيها، ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه، ثم قسم بينهم هذه الغنائم، وكانت هذه القسمة بهذه الطريقة، عدل بعيرا بعشر شياه، وذلك أن البعير يعني يكون نفيس ويكون يعني ثمين وكبير، والغنم يعني صغيرة أو هجيلة أو ضعيفة، فصارت القسمة يعني في ذاك الوقت يعني بهذه المقابلة وبهذه المهايئة، وإلا فإن الأصل أن الإبل عن سبعة، ولكن هذا خارج عن يعني خلاف الأصل، وذلك لنفاسة في الإبل وضعفا وهيجان في الغنم، فصار عشر شياه تعادل ضعيف. قال حدثنا هناد هناد بن السري وفي الثاني من نهبة أجانب من سهب نهبة من سهب ليس منها، يعني من أخذ منه ومن حصل منه الأخذ بهذه الطريقة التي هي أخذ المال يعني من صاحب من فيه أو من غيره جهرا وعلانية، وكان بيده وخطفه منه وأخذه، فإن هذه هي النهبة التي قال فيه مثلا من سهب فليس منها، يعني أنه مخالفا لشريعتنا ولطريقتنا ولمنهجنا، ومخالفا لسنتنا لأنه أخذ المال بغير حق، ولا يجوز أخذ مال الإنسان منه إلا بطيبة نفسه منه، لا يأخذ منه كرها ولا يأخذ منه بغير اختياره وبغير رضاه. قال حدثنا هنا نادي المشتري أخرج البخاري في خاطر أبي العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. الأحوص سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هو ولد سفيان الثوري وثقة أخرج أصحاب الستة. عن عباية بن رفاعة. وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو رفاعة بن رافع. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنة. عن جده وأبيه. عن جده وأبيه بن خليج أخرج أصحاب الستة. قال ورواه كان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع، ولم يذكر فيه عن أبيه. حدثنا بذلك محمود بن غيلان. محمود بن غيلان عن فجأة خلف الستة إلى بلدان. عن وكيع عن سفيان وهذا أصح. قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم. أخرج له. بن ماجه. وأنس وأبي ريحانة. أبي ريحانة أخرج له. وداود والنسائي بن ماجه. وأبي الدرداء. أبي الدرداء أخرج خلف الستة. عبد الرحمن بن سمرة. أخرج خلف الستة. وزيد بن خالد. وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب قال وهذا أصح. وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج، يعني فروايته بواسطة وبواسطة كلها طيب. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب من ستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج أصحاب من ستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وثقة أخرج أصحاب من ستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الكريم من حديثه. الآن أحسن لك الحديث الأول يعني مخالف النهضة، تقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم، يعني أخذوا شيء لا يستحقون، يعني أخذوا من الغنائم وراح يطلقون، لكن على تعريف الغنيمة أنه ما أخذ أو من أهل المعاني من هذا العقد؟ قل هذا قبل، لأن يقنعون هو ما تقنعون. وباعتبار أن لهم حق. نعم لهم حق، لكن لا يجوز لهم أن يأخذوا إلا بعد أن يقسم ويقنع فيهم. انتهى الباب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سؤال واحد فقط يا شيخ، يقول العادة في بلدنا أن يصافح الصغير على الكبير باليدين، يصافح الصغير على الكبير باليدين، ومن العيب وقلة الأدب أن يصافح الولد أباه أو من هو في سن أبيه بيد واحدة، والقاعدة تقول العادة محكمة. السنة هي المقدمة على كل شيء، العادة لا يصار إليها إلا إذا لم يوجد سنة تخالفها، لأن العادة تعتبر يعني والعرف يعتبر إذا لم يوجد سنة تخالفه. غضب الأب يقول قد يغضب أبي علي إذا ما فعلت هذا. يعلم السنة، هذا يعلم السنة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.